بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. قرئ علينا في الأمس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقبل أيام قريبة قرئ علينا قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ابن القيم رحمه الله يبين مراتب الجهاد الذي إن قام بها من قام وصل إلى ما وعده الله به وتحقق فيه ما يسعد به سعادة أبدية. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد جهاد أربع، وله كلام آخر يقول: أفرض الجهاد جهاد أربعة، وذكر من الأربعة الدنيا. هنا ذكر جهاد المنافقين والكفار، فقال: أما جهاد النفس فأربع مراتب. جهاد النفس أربع مراتب، قال: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه أي علم الشريعة شقيت في الدارين. هذا الأول. قال الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمعتم هذه المراتب الأربع؟ قال رحمه الله: فجهاد النفس أربع مراتب، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. تعلم العلم الشرعي أمر سهل جدا على من سهله الله، وأمر صعب على من خذله الله. فانظر من أي الصنفين أنت، انظر أي الصنفين تختار. هل تختار أن تكون مع الصنف الذي زاده الله اصطفاء واجتباء وتوفيقا وهداية وصبرا فأما الصنف الذي أصيب بالخذلان، أما الصنف الذي أصيب بالخذلان، فتعلم العلم الشرعي سهل جدا، لا يتنافى مع دنياك، لا مع تجارة ولا مع زراعة ولا مع إدارة ولا مع شيء، كما أنك تجعل وقتا لإدارتك أو تجارتك أو زراعتك، اجعل من وقتك شيئا لتلقي العلم الشرعي، وبحمد الله تكون قد نظمت وقتك وعرفت فيما يستغل هذا الوقت النفيس وهذا العمر الغالي، وأنه لا يصرف في الدنيا للدنيا للدنيا والآخرة لمن، ومتى سنعمل للآخرة إذا انشغلنا بالدنيا، حتى جاءنا العجز عن تلقي العلم بالأمراض الكثيرة أو إلى غير ذلك. إذن كما سمعت، لا تقبل ما يصور لك الشيطان من أن العلم الشرعي هذا ما أستطيع له، هذا ما هو إلا للمتفرغين الذين تركوا الدنيا والأعمال الدنيوية كلها، أما أنا ما أصرع ولا أستطيع، هذا غلط. الدين يسر، الدين يسر، ولا يطلب منك أن تترك تجارتك أو زراعتك أو إدارتك وأنت بحاجة إلى ذلك من أجل أن تتعلم، بل المطلوب أن تجمع بين الأمرين، أن تجمع بين الأمرين. قال رحمه الله: ومتى فاتها علمه، أي علم الشريعة الذي لا يقوم دينك إلا به، ولا تصلح دنياك إلا به، لا تصلح دنياك إلا به، ولا يقوم دينك إلا به، فلا تظن أن إقامة الدين إصلاح الدنيا بمجرد المنافسة على الجهل والمسابقة إلى الجهل والبقاء على الجهل. قال رحمه الله: الثانية أن يجاهدها على العمل به، على العمل به بعد علمه، لأن العلم الشرعي يطلب للعمل، للعمل به، لا لمجرد أن يقال تعلم، ومجرد أن يقال خطب أو يقال درس أو يقال حاضر، لا، هذا لا يكفي، هذا خير في حد ذاته إن كان فاعل ذلك نية حسنة ومقصده طيبا، ولكن المطلوب العمل بما دعا إليه العلم. قال رحمه الله: وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. لقد جعل ابن القيم الأمر سهلا وليس بسهل، فإن الشخص إن لم ينفعه العلم يضره، بمعنى إن لم يعمل بالعلم الشرعي يعاقبه الله، يعاقبه الله بأن ينشط للعمل بما يغضب الله ويسخط الله بمخالفة العلم الشرعي، فيقال لم ينفعه علمه، هو ذاك يفعل مثل ما يفعله الغدرة، الفجرة، الكذبة، الغاشين، الخادعين إلى غير ذلك. فلهذا العلم بالعمل الشرعي من أعظم الواجبات والفرائض، فلا بد من ذلك. قال رحمه الله: الثالثة أن يجاهدها، أي نفسه، على الدعوة إليه، الدعوة إلى ما تعلم وإلى ما دعا إليه الشرع المطهر. قال: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. انظروا إلى أهمية العمل بما يدعو إليه العلم. العلم الشرعي يدعو الناس إلى أن يعلموا العلم وإلى أن يدعو إلى العلم الشرعي. انظر يتحرك النصارى من مشارق الأرض ومغاربها ومن آخر الدنيا شرقا وآخرها غربا ليعلموا التنصير، وهم أجهل خلق الله. ولا أفهم من كلام أنهم لو كانوا علماء جاز لهم أن ينتشروا ليعلموا التنصير، لا، هذا لا يجوز أبدا، لكن مع ما هم فيه من الجهل إلا أن هنالك غيره على دينهم الكفر، على دينهم الكفر. أليق بالمسلم أنه يتخاذل عن تعلم الإسلام وعن تعليم الإسلام وعن الدعوة إلى تعلم الإسلام؟ لا يفهم من كلامي أننا نقول إن المسلمين كفار، لا، معاذ الله، المسلمون مسلمون، لكن هم أفقر خلق الله إلى تعلم شرع الله، أفقر خلق الله إلى تعلم شرع الله، فمن سيعلمهم؟ إذا كان الذي تعلم ما علمهم، إذن من أين سيتعلمون؟ ومن أين سيأتيهم العلم؟ والذي قد طلب منه وهيئ لذلك أن يعلمهم لم يقم بذلك. ولهذا دعوتنا دعوة إلى التعلم للعلم الشرعي وإلى التعليم للعلم الشرعي وإلى العمل بالعلم الشرعي. فمن كان يريد أن يخدم الإسلام وأن ينفع المسلمين وأن يجعل الله على يديه من الخير ما يجعل فليسلك هذا الطريق، أما الطرق الأخرى فإننا لا نراها ولا نستجيب لها ولا نراها تخدم الإسلام ولا تنفع المسلمين. فمن كان يريد خيرا لنفسه وخيرا لمجتمعه فهذا هو الطريق الصحيح، وما عداه من الطرق التي يعني يقوم بها من يقوم مما في ذلك من الفتن هذه طرق غير شرعية. قال رحمه الله الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، لأن من قال أنا يعني أريد الحق أريد السنة لا أقبل البدعة ولا الحزبية ولا الضلالة وإنما أريد الحق أهتدي به وأدعو إليه وأسر عليه وأرغب الناس فيه، من سلك هذا الطريق واختار هذا الاختيار لا بد أن يبتليه الله، لا بد أن يبتليه الله بمن يبتليه بهم من المسلمين الذين لا يقبلون الهدى والرشاد الصافي النقي، فيحتاج إلى أن يوطن نفسه على الصبر، فإن لم يوطن نفسه على الصبر فإنه سرعان ما يترك ما بدأ به من الخير وما سار عليه مدة من الزمان ويرجع إلى ما عليه الناس مما هم مما يعتادون من عادات تخالف شرع الله ومن آراء ومن غفلة ومن شهوات مردية وشبهات مضرة، يرجع إلى ما عليه الناس. قال رحمه الله أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، ما أجمل هذه العبارة، ويتحمل ذلك كله لله، لأنك إذا تحملت لله سهل عليك، سهل عليك ما صعب على غيرك، وصارت المؤاذاة لك من صالحك، من صالحك لا مما يضر بك، قد تكون سببا في زيادة توفيق الله لك وفي زيادة حفظه لك ودفاعه عنك وفي تمكينك وفي زيادة حبك لغيره، لأن من علامة السير على الحق أنك تجد المبطلين لا يريدون هذا الحق، لا يريدون هذا الحق. فمن تحمل أذى الخلق من أجل الله هذا بحمد الله يجعله يكون في المستقبل إلى الثبات أعظم، وإلى الاهتداء به والاقتداء والقبول عنه أكثر وأكثر. ومن لم يتصبر ويتحمل فإنه قد يضر بنفسه ويكون قدوة سيئة، يكون سببا في أن من يعني توجه إلى الله أكثر وأقبل على التمسك بشرع الله ما أمكن يعني يكون سبب في تخذيله وتكسيره، وسبب في السعي في الإطاحة به من قبل الشيطان كمثل ما أطيح بهذا. قال رحمه الله: فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. هذه ثلاثة أشياء، المطلوب أن نجاهد أنفسنا على ذلك ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله: فمن علم وعمل وألم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماء والسماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. والمراد بالصلاة هنا الدعاء له والثناء عليه، الدعاء له والثناء عليه. انظر إلى هذا الذكر العظيم والثناء الواسع والدعاء العميم لمن يسلك هذا المسلك. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسهل لنا سبل الرشاد، وأن يجنبنا طرق الفساد، إنه جواد كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.